Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd yassurru wa yatibu lana an naltaqiya ma'a ikhwanina al-afadil fi markaz al-furqan li tanawul dars min durus al-ilmiyya fi aham al-mawdu' min al-mawadi' ma'a fadilat al-shaykh al-ghudayan wa huwa yantami min fadlillahi ta'ala wal-minna ila majlis hay'ati kibar al-ulama. والمادة التي سيلقي لنا درس وهي مادة في العقيدة والتوحيد. وعنوان الكتاب الذي أختره الشيخ لنا وهو كتاب مختصر كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسيقوم بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ الغديان حفظه الله. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يعطيكم ما تتمنوا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكلام على ذلك هو أن موضوع هذا الكتاب هو بيان التوحيد الذي فرضه الله على عباده وخلقهم لأجله، وبيان ما ينافي هذا التوحيد من جهة الأصل، وهو الشرك الأكبر، فإن الشرك الأكبر منافي لأصل التوحيد، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ومن بعض البدع. التوحيد وقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله خلقت، الخلق هو إبداع الشيء من غير أصل ولا احتلاء، فالله جل وعلا أوجد هذا الخلق على غير مثال سابق. وقوله جل وعلا ليعبدون، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويدخل في هذا أعمال القلوب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة. ومعنى هذه الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، ففي هذه الآية بيان للحكمة من خلق الجن والإنس. والله تعالى لم يرد منهم ما تريده السادة من الذين يعبدونها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلاقة هذه الآية بالباب، يعني المناسبة الآية للباب، أنها تدل على وجوب التوحيد، على وجوب التوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، بالعبادة. فلا يعبد الشخص أحدا غير الله، ولا يعبد مع الله غيره، فإنه جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويؤخذ من هذه الآيات الآية أحكام. الحكم الأول هو وجوب إفراد الله جل وعلا، وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين الجن والإنس، فإن الجن مكلفون كتكليف الإنس، ولهذا مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. فإن الله تعالى قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهم مكلفون، كافرهم في الجاء في النار ومؤمنهم في الجنة، وكذلك الإنس، فإن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. والحكم الثاني بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو عبادة الله وحده. والحكم الثالث أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يستطيع أن يخلق ولا يستطيع أن يرزق. والحكم الرابع بيان غنى الله عن خلقه، فهم في أمس الحاجة إليه، ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والحكم الخامس هو إثبات الحكمة في أفعال الله جل وعلا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يفعل إلا لحكمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله الكلام على هذه الآية، قوله بعثنا يعني أرسلنا، وقوله كل أمة يعني من الأمم السابقة، وذلك أن الله جل وعلا في الأمم السابقة يرسل الرسل، يرسل كل رسول إلى قومه، فتجد الرسولين في وقت واحد، بمعنى أن كل شخص يرسل إلى قومه خاصة، وهذا بخلاف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها عامة لجميع الثقلين الإنس والجن منذ أن ثبتت الرسالة في حقه صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فكلهم داخلون في تحت رسالته، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ومعلوم أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هو أن هذه الرسالة أن جميع الرسالات السابقة كلها خاصة، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة. وقوله رسولا يعني الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا بخلاف النبي، فإن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ولهذا كان عدد الرسل 318. أما بالنظر إلى الأنبياء فإنهم 124,000. وقوله اعبدوا الله يعني افردوه بالعبادة، لا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه في عبادته أحدا. وقوله اجتنبوا يعني اتركوا. وقوله الطاغوت، الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فإنه طاغوت. المعنى لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل في كل أمة من الأمم وفي كل طائفة وقرن من الناس رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلاقة هذه الآية بالباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. ويؤخذ من هذه الآية جملة من الأحكام. الحكم الأول الحكمة من إرسال الرسل. الحكمة من إرسال الرسل وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. والحكم الثاني أن من الأنبياء أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وحده وترك الشرك، وأن وإن اختلفت شرائعهم. والحكم الثالث أن الرسالات ختم أن الرسالة يعني خاصة بالنظر إلى الأمم السابقة وأنها عامة بالنسبة إلى هذا الرسول، وأن قامت الحجة عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار أحدا يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة، كما قال جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج يعني في النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فتبين من هذا أن الله لا يعذب أحدا في يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل لإقامة وأنزل الكتب لإقامة الحجة على الخلق. والحكم الرابع عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. وفي هذه الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا، يعني عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. هذا ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله هنا قضى يعني الكلام على الآية، قوله قضى يعني أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا هو القضاء الشرعي الديني وليس القضاء الكوني القدري، لأن القضاء يكون قضاء شرعيا وهذا يتعلق بالأمور الشرعية، والقضاء الثاني القضاء القدري الكوني وهذا يتعلق بالأمور الكونية. وقوله ربك، الرب هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمته، وقوله ألا تعبدوا إلا الله إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره، وقوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. وهذا يشعر بأهمية حق الوالدين، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. والمعنى لهذه الآية، المعنى العام لهذه الآية، الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل والمال، ولا يسيء إليهما بأي وجه من الوجوه. ولهذا قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني هما كافران، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. ثم وعلاقة هذه الآية بالباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدئ إلا بالأهم فالأهم. ويؤخذ من هذه الآية جملة من الأحكام: الحكم الأول هو أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات في جميع الشرائع، وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. والحكم الثاني ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات، ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، فنفي العبادة عن سوى الله جل وعلا وإثباتها لله. والحكم الثالث هو عظمة حق الوالدين، حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. والحكم الرابع هو وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان وكف الأذى عنهم، لأنه لم يخص نوعا دون نوع. والخامس تحريم عقوق الوالدين، وهذا هو منتهى هذا الدرس. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة في إمكانكم أنكم تلقونها وأجيبكم عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل على هذه التوجيهات وعلى هذا الدرس الجيد، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يعطيكم ما تتمنوا يا شيخ الفاضل. الأسئلة إن شاء الله. نعم الشيخ. السائل يسأل يقول: ما هي نصيحتكم التي يمكن أن توجهوا لمن تزوج حديثا؟ الجواب: من المعلوم أن العلاقة الزوجية لابد من النظر من ناحية الزوج ومن ناحية الزوجة. أما من ناحية الزوج فلا بد أن يكون عنده علم من الحقوق الواجبة عليه لزوجته والحقوق التي له، فله عليها حقوق ولها عليه حقوق، فيطلب حقوقه ويؤدي حقوقها فلا يتجاوز ويطلب منها ما لم يشرعه الله، ولا تقصر هي في حقه، ولا يعني لا يطلب منها شيئا ليس له الحق، ولا يمنع حقها، فيطلب حقه ويؤديها حقها. هذا من جهة الزوج. وكذلك من جهة الزوجة لا بد أن تعلم الحقوق التي لزوجها عليها والحقوق التي لها على زوجها، فتؤدي الحقوق التي عليها لزوجها بدون أي أذى منها، تؤدي الحقوق التي له وتطلب الحقوق التي لها، فلا تسلك مسلك الإفراط مثل بعض النساء التي مثلا تثقل على زوجها، وبخاصة ما يتعلق بالأمور الدنيوية، ترهقه بكثرة الطلبات من ناحية المساكن أو من ناحية السكن أو من ناحية الملبس أو من ناحية النفقة أو ما إلى ذلك. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وأدى ما عليه وطلب ما له استقامت الحياة الزوجية. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل. السائل يسأل يقول: هل يمكن أن نقول أن هارون كان رسولا علما أنه كان مع موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كان رسولا. هارون كان لأنه طلب من ربه أن يجعله رسولا معه فجعله. نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول: من الناس عندما يدخلون إلى المسجد يصلون وفي سورة التين والزيتون، عندما ينتهون إلى نهاية هذه السورة الناس كلهم يقولون: ونحن على ذلك من الشاهدين، هل ورد هذه في السنة؟ الجواب: أنا لا أعلم أن هذا المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في النفل. هذا المعروف عن صلاته في النفل أنه إذا مرت آية فيها وعد من الله فإنه يسأل، وإذا مرت آية فيها وعيد فإنه يتعوذ. ولا أعلم في الآن نصا يدل على قول هذه الكلمة في الصلاة في الصلاة بعدما يسمعها المأموم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: ما هي نصيحتكم للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر ويريدون الهجرة في سبيل الله، ولكن حاليا لا يستطيعون أن يهاجروا لأنهم أعظمهم يعتنق الإسلام حديثا، ومنهم يعني نعم ومنهم من يقول أنه ما عندنا أسرة تنتظرنا هنالك في البلدان الإسلامية، أفيدونا بارك الله فيكم؟ الجواب: من قواعد هذه الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فالمشقة تجلب التيسير في أصل التشريع وفي كمية التشريع وفي أعيان الأشياء التي شرعها الله. ولهذا الله تعالى شرع الرخص، مثل الآن الإنسان عندما يسافر يقصر ويجمع، وإذا كان مريض يشق عليه الصلاة في كل وقت في وقتها، فإنه يعني له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وهكذا في كثير من أمور الرخص وهي موجودة في كتب العلم. وبناء على ذلك فإن الشخص لا يكلفه الله إلا في حدود استطاعته، ولهذا يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لكن هم عليهم أن يعني يتعلموا ما أوجب الله عليهم، وأن يعملوا بما تعلموا، وأن يدعوا إليه، وأن يصبروا على الأذى الذي يأتيهم من الناس. أما مسألة الجهاد ومسألة الهجرة ومسألة هذه أمور هم لا يستطيعونها، ولهذا رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ووقف عند قدر نفسه ووقف عند إمكانياته. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول هل ما نقرأه في الكتب وما نسمعه من أشرطة وما نقرأه على الإنترنت هل هذا يعتبر ويسمى طالب العلم بطالب العلم؟ الجواب من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، والسنة هي الوحي الثاني وهي مبينة للقرآن ومؤكدة له، وقد يوجد فيها بعض الأحاديث تكون زائدة. وفهم القرآن وفهم السنة له مفاتيحه، وهذه المفاتيح لا بد أن يتعلمها الشخص من أهل العلم، لا بد أن يتعلم المفاتيح من أهل العلم. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى اللغة العربية من جهة وضعها ومن جهة استعمالها ومن جهة تصريفها ومن جهة الاشتقاق ومن جهة فقه اللغة ومن جهة النحو ومن جهة البلاغة، كل هذه علوم من ناحية اللغة، ولا بد للشخص أن يكون على علم منها لأن القرآن نزل بلغة العرب، وكل هذه موجودة في سنن العرب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عربي وتكلم باللسان العربي، ولا يمكن أن يفهم القرآن والسنة إلا عن طريق معرفة لغة العرب. وكذلك بالنظر إلى مقاصد الشريعة، لأن الشريعة لها مقاصد، فلا بد أن يكون الشخص على علم من اللغة وعلى علم من مقاصد الشريعة، ويكون أيضا على علم من أصول الفقه، فإن أصول الفقه هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن والسنة، ويكون أيضا عنده علم بعلوم القرآن وعلم بأسباب النزول وعلم بالناسخ والمنسوخ، ويكون أيضا عنده علم في رسم القرآن وفي علم القراءات وفي معرفة معنى الأحرف السبعة، ويكون عنده علم بالسنة، يكون عنده أيضا علم بمصطلح الحديث. فلا بد أن يعني يتعلم هذه العلوم عن يعني يأخذها عن علماء. أما كون أن الإنسان يقرأ في الكتاب هذا والكتاب هذا، ومستويات أهل العلم مختلفة، وكذلك عقائدهم مختلفة، ففهمهم مختلف وعقائدهم مختلفة، ولا يصح أن الشخص يقرأ أي كتاب يحصله ويعتمد هذا العلم الذي في هذا الكتاب، فلا بد أن يأخذ العلم من أفواه العلماء أولا، وإذا عرف مفاتيح العلوم من جهة وصار عنده قدرة يستطيع بها أن يفهم القرآن، ويستطيع أن يفهم السنة، ويستطيع أن يرد ما يجده من كلام أهل العلم، يستطيع أن يرده إلى الكتاب والسنة، وينظر هل هذا الكلام الذي قاله هذا العالم صحيح أم أنه باطل. هذا هو الجواب عن السؤال. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول: إذا صلى المصلي ومر الطفل الصغير بين يعني بين الصلاة بين صلاته يعني قطع يعني يقصد أنه قطع يعني قطع يعني الصف بينه وبين السترة التي وضعها، هل صلاته باطلة أو صحيحة؟ لا، صلاته تكون صحيحة، لكن إنه لا يجوز المرور أصلا، أما الصلاة فصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: من الناس من يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في الشرع، ويستدلون ببعض المواقف التي كان فيها لم يصيب فيها النبي، يقولون أن جاء الوحي بعد ذلك يصحح له هذه الأخطاء، هل هذا يعتبر من الأخطاء في الشرع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: جميع الرسل، وليس الرسول فقط، جميع الرسل هم معصومون فيما يبلغونه عن الله، هم معصومون فيما يبلغونه عن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف بصفته رسولا، ويتصرف بصفته قاضيا، ويتصرف بصفته مفتيا، ويتصرف بصفته داعيا إلى الله جل وعلا، ويتصرف بصفته آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ويتصرف باعتباره داخلا تحت رسالته، بمعنى أنه ما أن ما أمره الله بتبليغه يعمل به هو، فما فعل سبيل المثال أمر بالصلاة يصلي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، جاءت مشروعية الحج وقال خذوا عني مناسككم، فهو يتصرف بصفته فردا من أفراد الأمة. وهناك تصرف يتصرف بصفته البشرية، بصفته البشرية، فجميع الأمور اللي أنت ذكرتها هذه يتصرف فيها بصفته البشرية. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يتصرف بصفة بشرية فتصرفه هذا يخطئ ويصيب، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن ينسب إليه الخطأ في تبليغ الرسالة، والله تعالى يقول: والله يعصمك من الناس. هذا هو الجواب، وهو جواب مختصر، وإلا في الحقيقة هذا سؤال مهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هل يجوز شراء بيت أو منزل بالتقسيط يعني بدون الربا يعني عبر البنوك مثلا؟ أفيدونا. الجواب: إذا كان البنك يملك البيت فلا مانع من شراء البيت من البنك بثمن مؤجل، يكون على أقساط، ويكون ثمنه المؤجل أكثر من ثمنه وهو حاضر. هذا هو الجواب عن السؤال. بارك الله فيكم. السائل يقول أنه يعني البنك يعني لا تملكه يعني البيت. إذا كان لا يملكه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز أن يشتري الشخص من البنك بيتا لا يملكه، فلا بد من سبق الملك للبنك، فعندما يملكه البنك ويقبضه عند ذلك يتفاوض معه بالبيع. أما يوقع العقد معه بالشراء ثم بعد ذلك يذهب البنك ويشتري البيت، هذا لا يجوز للحديث الذي ذكرته: لا تبع ما ليس عندك. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هل يجوز للأطفال الصغار أن ينظروا إلى الرسوم المتحركة عبر الشاشة؟ الجواب: من المعلوم أن التصوير أصله حرام، وإذا كان أصله حرام فلا يجوز لماذا؟ لأن قاعدة الشريعة عموم الأحكام. فالمقصود هو منع هذا التصوير. وإذا كان التصوير ممنوعا فإن ولي أمرهم هو الآثم في تركهم ينظرون إليه. نعم أحسن الله. هذا إذا كان التصوير من ذوات الأرواح. ما إذا كان من غير ذوات الأرواح فهذا عاد يرجع إلى مسألة التربية، يعني تربية الأب لأولاده، فلا يتركهم ينظرون إلى صور يكون نظرهم إليها في يعني يكون فيه آثار سيئة تبقى في أفكارهم ويطبقونها فيما بينهم. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: هل يجوز الغيبة في غير المسلم مثلا الكافر؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: من المعلوم أن الشخص إذا كان معاهدا، الكافر إذا كان معاهدا وكان مثلا مستأمن وكان مثلا معقود لعقد الذمة، فلا يجوز للإنسان أن يغتابه، لأن الغيبة لأن عقد العهد له وما إلى ذلك هذا يكون فيه عصمة له، فلا يجوز التكلم فيه. لكن لماذا ما يكون بدل غيبته دعوته إلى الإسلام؟ لأن اللسان متحرك، فبدل ما يحرك لسانه بالغيبة، بغيبة كافر أو النميمة، بدل ما يحرك لسانه في هذا يحرك لسانه في دعوة هذا الشخص إلى دين الله جل وعلا. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: من الناس من يقولون أن شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقولون أنه كان يكفر الناس، فكيف يمكن لنا أن نرد على هذه الشبهة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: من المعلوم أن التكفير جاء في القرآن وجاء في السنة، والله سبحانه وتعالى جعل الناس في ابتداء سورة البقرة ثلاثة أصناف. الصنف الأول المؤمنون، ذكر ما لهم من الصفات وذكر حكمهم وذكر جزاءهم يوم القيامة. والثاني الكفار، وذكر أوصافهم وذكر جزاءهم يوم القيامة، ذكر هذا في آيتين. وكذلك ذكر المنافقين، ذكرهم في 13 آية، وذكر أوصافهم وذكر حكمهم وذكر العقوبات التي سيعاقبون بها يوم القيامة. فالحكم على الشخص من جهة كونه مؤمنا أو من جهة كونه كافرا أو من جهة كونه منافقا، هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما أنشأ ذلك من عنده هو، وإنما مشى على ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. وكثير من الناس ينسب إليه أمورا هو بريء منها، وعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يقول، فإن الله جل وعلا قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالإنسان يشهد عليه سمعه وبصره ولسانه ويده وقدمه وجلده، والأرض تشهد عليه بما عمله عليها، كما قال جل وعلا: يومئذ تحدث أخبارها. فهذا الكلام الذي يقولونه فيه تكتب في صحائف أعمالهم، ويقفون هم وهو بين يدي الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر أن يتكلم في أمور لا يعني ليس عنده فيها برهان من كتاب ولا سنة. هذا هو الجواب. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول والسائلة هي مرأة تقول أنها فقدت زوجها منذ تقريبا 10 سنين ولديها أولاد، وتقول أنها تشتغل ووظيفتها ومهنتها أنها أحيانا يعني تغسل بعض الأمراض وتغسل بعض الإنسان كبار في السن، وهؤلاء تقريبا جلهم يعني الرجال، فتقول ما عن يعني لا أستطيع إلا أن نقوم بهذه الأمور، فماذا نفعل بارك الله فيكم؟ على كل حال هذا شيء يرجع إليها هي، فهي لا تجوز، المرأة لا يجوز أن تطلع على عورة الرجل، ولا يجوز أيضا أن يخلو بها الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وعليها أن تتقي الله جل وعلا بقدر الاستطاعة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول ما هو حكم الأناشيد في دين الإسلام؟ الجواب الأناشيد مختلفة، هذا سؤال عام. الأناشيد منها أمور محرمة ومنها أمور مبتدعة ومنها أمور ما، هذا يسأل عن سؤال عام، ما هو يعني بإمكانه أن يشخص نوعا من الأناشيد ويضعها في السؤال وأسمعها منك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول نحن نعيش بين أناس وهؤلاء ينتمون إلى فرقة معينة وهي التبليغ، يعني فرقة التبليغ، والسائل يقول ونحن نعرفهم جيدا، إذا فالسائل يقول إذا تقينا بهؤلاء هل نبدأ السلام أم ننتظر أن يسلموا أولا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب أنا لا أعرف الأشخاص الذين عندكم ومكانتهم من الدين، ولكن أي شخص ما يظهر لك أنه كافر مشرك منافق نفاق أكبر، ما في مانع أنك تبدأه بالسلام، لأن البداءة بالسلام فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم، فكون أن الإنسان يبدأ بالسلام من أجل الحصول على هذا الأجر هذا يكون هو الأفضل. إلا إذا ظهر لك أن هذا الشخص مثلا ممن يجب هجره فإنك تتأكد من ذلك وتهجره. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل، نعود إلى السؤال الفائت، وهو الأخت لما سألت وقالت أنها فكانت يعني تغسل يعني بعض الرجال هم كبار في السن، فكذلك هي نسيت يعني عنصر من العناصر، وهي كذلك يعني تغسل المعوقين، نعم هي تغسل يعني بعض الرجال وهم يعني معوقون، فنسيت هذا العنصر يا شيخنا الفاضل على ذلك. على كل حال أنا ذكرت الجواب، هي عليها أن تتقي الله ما استطاعت وأن تبحث عن عمل غير هذا العمل، لأنها لا يجوز أن تطلع على عورات الرجال، فعورات الرجال يطلع عليها رجال وعورات النساء يطلع عليها نساء، لكن لو اشتغلت، لو كان هذا الشغل خاص بالنساء ما يكون فيه مانع، لكن كونها تطلع على عورات الرجال هذا ما يجوز. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول هل الرسل كلهم كانوا من بني إسرائيل؟ كلهم من أولاد نوح عليه السلام، وكونه يعني في أنبياء من بني إسرائيل وفي الرسول، هل نقول إنه من بني إسرائيل؟ أقول محمد صلى الله عليه وسلم هل نقول إنه من بني إسرائيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسل للنصارى ولليهود، وهذا مذكور في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وأعتقد أننا هناك سؤال. نعم شيخنا السائل يسأل ويقول ما هو المبلغ المعين الذي ينبغي أن يخرج فيما يتعلق بالزكاة، يعني زكاة المال؟ وهذا بالنظر إلى الذهب 20 مثقالا. المال، زكاة المال يا شيخنا الفاضل. إيه أقول لك النصاب لا بد أن يبلغ نصاب. نعم. سواء مثلا بلغ نصابا من الفضة أو نصابا من الذهب أو قيمة النصاب من الورق النقدي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يا شيخنا الفاضل أن يبارك لكم فيما قدمتم لنا، وأن يعطيكم يا شيخنا الفاضل كل ما تتمنوا، وبارك الله فيكم. طيب الطريقة هذه مناسبة لكم؟ في الحقيقة الحمد لله هذه الطريقة تناسبنا الحمد لله. طيب الحمد لله. سلم لنا على الإخوان. الله يحفظكم يا شيخنا، الإخوة كلهم يسلمون عليكم ويقربون لكم السلام من النار. أمين، بارك الله فيكم بأمان الله. الله يحفظكم يا شيخنا الفاضل.